أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث تقريب الذي ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في موارد الشبهة غير المحصورة. فتقدم الإشكال على ذلك بوجود قضيتين بينهما تناقض: السالفة الكلية وهي التي تحصل من ضميمة إلغاء الاحتمال في كل طرف إلى سائر الأطراف، فيصبح مفادها لا شيء من الأطراف بنجس. هذه السالبة الكلية تتناقض مع الموجبة الجزئية التي مفروضة بواسطة العلم الإجمالي. وتقدم الإشكال النقضي للمصنف على ذلك، فكل ما يجاب به عن النقض يجيب به عن المورد المنقوض. الجواب الثاني عن هذا الإشكال ما ذكره المحقق العراقي رحمة الله عليه في نهاية الأفكار، لم يذكر الجواب النقضي لكنه ذكر الجواب الحل. توضيحه أن الاحتمال مهما كان قوة أو ضعفا، اطمئنانا كان أم وهما، الاحتمال بشكل عام طارة يتواجد في الطرف على نحو التعيين، وأخرى يتواجد في الطرف على نحو التخيير. ففيما نحن فيه سواء في أصل المدعى الذي ذكره الشيخ الأعظم أم في مورد النقض الذي أجاب به المصنف على المستشكل، يوجد احتمال. غاية الأمر ماذا؟ في كلام الشيخ الأعظم الاحتمال وصل إلى درجة اطمئنان، في مورد النقض الاحتمال وصل إلى درجة الوهم، لا يؤثر. أنه الآن أنت في الجواب الحلي، عندما تأتي بجواب حلي تريد أن تجيب أيضا عن مورد النقض. استفدنا الاحتمال فيما نحن فيه إن كان من قبيل النوع الأول فالشبهة واردة ولا دافع لها، لأنه حينئذ يكون لدينا احتمال بالطهارة أو النجاسة في كل طرف على وجه التعيين، وهذه الأطراف لما تكثرت فيتولد لنا احتمالات تعيينية بعدد الأطراف. عندنا ألف طرف، ففي كل طرف بعينه يكون هناك احتمال الطهارة أو النجاسة، لأن لا يؤثر متعلق الاحتمال ما هو. فإذا ضممنا هذه الاحتمالات التعيينية إلى بعضها البعض يتولد لنا احتمال بالمجموع. فإذا كان في كل طرف عندك احتمال نجاسة على وجه تعيين بخصوصه فيصبح عندك ألف احتمال تعييني. إذا ضممناها إلى بعضها البعض ماذا يتولد؟ احتمال بالجميع. فتحصل السالبة الكلية فتتناقض مع الموجبة الجزئية التي يولدها العلم الإجمالي. أما لو كان الاحتمال في كل طرف قد أخذ على نحو ما يؤخذ الوجوب التخييري فلا يرد الإشكال يرحمكم الله. توضيح ذلك أن حقيقة الوجوب التخييري ترجع إلى وجوب لشيء مشروط، بترك الآخر. فإذا جعلنا الاحتمال في الطرف مشروط أو مشروطا بعدم الاحتمال في الأطراف الأخرى حينئذ الذي يتولد لنا هو السلب الجزئي لا السالب الكلي. والسالب الجزئية مع الموجبة الجزئية قد يصدقان معا. شوف أن تقول بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، كلاهما صادق. فإذا كانت درجة الانكشاف في الإناء الأول مشروطة بعدم وجود هذه الدرجة في بقية الأطراف فلا يتولد لنا سالبة كلية لكي تتناقض مع الموجبة الجزئية. فلو كان المكلف يحصل لديه اطمئنان بطهارة الإناء الذي في يده مشروطا بعدم الاطمئنان في جميع الباقي لا يتولد لنا اطمئنانات بالطهارة في جميع الأطراف. إذ الاطمئنانات في سائر الأطراف غير هذا الطرف تعني ارتفاع شرط الاطمئنان في هذا الطرف. واضح؟ التفت لهذه النقطة. فعلى كل حال إما أن يحصل لي اطمئنان بهذا الطرف فلا بد أن يتحقق الشرط، والشرط هو عدم الاطمئنان في سائر الأطراف. فصدقت السالبا جزئية، صار عندي اطمئنان في البعض وليس عندي اطمئنان في البعض الآخر، السالبة كلية أو جزئية؟ سالبة جزئية. وإما أن لا يتوفر هذا الشرط بأن حصل لي اطمئنانات في سائر الأطراف دون هذا الطرف، فلم يصدق أيضا إلا السلب الجزئي، لأن استثنينا طرف. فعلى كل حال إذا أخذ الاحتمال على نحو الكاشفية المشروطة فحينئذ لن يتنقح سلب كلي ليتناقض مع الإيجاب الجزئي. صار واضح؟ فإذن إذا أخذنا الكاشفية على نحو الكاشفية التعيينية الإشكال وارد، إذا أخذنا الكاشفية على نحو الكاشفية التخييرية الإشكال غير وارد. وبالآن لابد نثبت ماذا؟ أنه مأخوذ على نحو، لأن هذا لوحده بعد لا يكفي في رفع الإشكال. من قال أنه أخذ على النحو الثاني؟ لم، في الحقيقة ثبتت لدينا الصورة، ثبتت لدينا الكبرى أن الكاشفية إذا أخذت على نحو الكاشفية المشروطة فلا يرد الإشكال. لابد أن تكون هذه الكبرى منطبقة على ما نحن فيه، لابد من أن نثبت الصغرى لكي يتم البحث. والمدعى أن ما نحن فيه من قبيل الكاشفية المشروطة. صار واضح؟ قبيل الكاشفية المشروطة. والسبب في ذلك أن الكاشفية بحسب الفرض مهما كانت درجتها قد نشأت من تراكم الاحتمالات وما يعبر عنه بحساب الاحتمالات. فمثلا لو كان لدينا 10 آنية فيكون احتمال النجاسة في كل طرف هو 1/10، ليس كذلك؟ هذه النسبة المئوية في كل طرف إنما تكون ضئيلة إذا لم تنضم إلى الطرف الآخر، وإلا لو ضممناها إلى الطرف الآخر تصبح 2/10، وإلى طرف ثالث تصبح 3/10، وإذا وصلنا إلى كل الأطراف تصبح نسبة وجود النجس 10/10 كما هو قضية العلم الإجمالي. إذن تضاؤل درجة الكاشفية بلحاظ الانطباق وارتفاع درجة الكاشفية بلحاظ عدم الانطباق. ليش أقول هكذا؟ أن بلحاظ الانطباق يعني بلحاظ أن يكون هذا الإناء هو الإناء النجس، درجة الكاشفية ماذا يحصل بها؟ تتضاءل تنقص. وبلحاظ أن لا يكون هذا هو النجس، في مقابل ضآلة النجاسة لابد أن يكون ارتفاع درجة الطهار. إنما هذا التضاءل والارتفاع إنما يحصل مع عدم الانضمام، فلا بد أن يكون هذا التضاءل والارتفاع مشروطا بماذا؟ بعدم الانضمام. فثبت أن درجة الكاشفية فيما نحن فيه ماذا؟ كاشفية مشروطة وليست كاشفية تعيينية أو مطلقة. هذا هو الجواب الحلي الذي ذكره ماذا؟ المحقق العراقي رحمة الله عليه، ووافق عليه المصنف هنا. صار واضح؟ لو قلنا هكذا في مثال الآنية العشرة، إن كل إناء أخذته من هذه الآنية العشرة فيه نسبة مئوية من درجة الانكشاف، فعندي احتمال 1/10 أن يكون هو النجس. هذا الاحتمال بها بحده وحدوده هو مشروط بعدم، بهذا الحد 1/10 وفي الطرف المقابل 9/10، هذا الاحتمال بحده وحدوده مشروط بماذا؟ بعدم انضمام. وإلا لو انضم يختلف النسبة المئوية حينئذ. فإذا ليس هو من قبيل أن هذا الاحتمال باق دائما وأبدا، انضم إليه أم لم ينضم، مثل وجوب التعيين، الصلاة واجبة، أتيت بالصيام أم لم تأتي. فنقول هذا أيضا كالوجوب التعيين، هذا الاحتمال بحده وحدوده، يعني 1/10 بحده وحدوده موجود سواء انضم إليه طرف آخر أم لم، لأن هذا معنى الوجوب، هذا معنى الوجوب التخييري، الصلاة واجبة، أتيت بالصيام أم لم تأتي. فنقول هذا الاحتمال بحده وحدوده موجود، ضممت إليه أم لم تضم، هذا نسميه بماذا؟ بالكاشفية على نحو الوجوب التعييني، أو فقل الكاشفية المطلقة. و بينما هذا قلنا هذا غير صحيح، وإنما الموجود فيما نحن فيه الكاشفية ماذا؟ على نحو الوجوب التخيير، يعني كاشفية المشروطة، بمعنى أن هذا الاحتمال في هذا الطرف بحده وحدوده موجود بشرط أن لا ينضم إليه الطرف الآخر، كالواجب التخييري، العتق واجب بشرط أن لا تترك العدل الآخر. صار واضحا؟ نقرأ الآن هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ ذاك ما قرأنا، أتصور النقد ما قرأنا بعد. قلنا والجواب على ذلك. طبعا المصنف في البداية قدم ما يظهر منه الجواب الحلي، ثم أشكل على نفسه بإشكال فاحتاج إلى النقد والحل، ولكن ما في داعي. يقول والجواب على ذلك أن الإطمئنانات المذكورة إذا أدت بمجموعها إلى الإطمئنان الفعلي بالسالبة الكلية فالمناقضة واضحة، ولكن الصحيح أنها لا تؤدي إلى ذلك فلا مناقضة. وقد تقول هذه في الحقيقة، وقد تقول أنا شرحتها وين؟ عند تقوية الإشكال، عند تقوية الإشكال أنه نتيجة هذه. وقد تقول أنه كيف لا يحصل السلب الكلي مع أن ضم درجة كاشفية إلى درجة كاشفية يساوي تلك الدرجة الكاشفية في المجموع، أليس كذلك؟ هذا الآن وضحه هنا. وقد تقول كيف لا تؤدي إلى ذلك، أليس الإطمئنان بألف والإطمئنان بباء يؤديان حتما إلى الإطمئنان بمجموع الألف والباء، طبعا يؤديان بلحاظ مجموع المعطوف والمعطوف عليه. وكقاعدة عامة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات ووجودها جميعا بنفس تلك الدرجة من الإحراز. يعني الآن أنا لو اطمأنت بعدم 90% بعدم نجاسة هذا الثوب و90% بعدم نجاسة هذا الثوب المقابل، ماذا ينتج؟ أني أطمئن 90% بعدم نجاستهما معا. ونجيب على ذلك أولا بالنقض، وتوضيحه أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي. وهذا يعني الآن في الطرف المقابل، جاء بالنقض بالطرف المقابل، كنا نحن ماذا نفعل؟ نلغي احتمال الانطباق، اتفقنا؟ يعني نطمئن بعدم الانطباق، وإذا نطمئن بعدم الانطباق في المقابل ماذا يوجد؟ احتمال الانطباق. وهذه الاحتمالات والشكوك. احتمال عدم الانطباق. نعم. كلامه باحتمال عدم الانطباق. هو هكذا. الآن في السابق قلنا نلغي احتمال النجاسة. يعني ماذا؟ نطمئن بالطهر. نطمئن بالطهر. الآن عندنا احتمال الطهارة في كل طرف موجود، احتمال الطهارة اللي هو احتمال عدم الانطباق. ليش؟ لأنه عندنا احتمال النجاسة، كل مورد عندك احتمال الطهارة، عندك احتمال النجاسة. أن من الواضح وجود احتمالات لعدم انطباق المعلوم الإجمالي بعدد أطراف العلم الإجمالي، وهذه الاحتمالات والشكوك الفعلية بالوجدان، فهذه الاحتمالات والشكوك الفعلية، شكوك فعلية ما في ألف ولام، هذه غلط. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، وإلا ما يكون في خبر. وهذه الاحتمالات والشكوك الفعلية بالوجدان بعد ما في شيء. ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صح، و لو الأفضل ما يأتي بهذه العبارة كان حتى يتم النقض، اتفقنا؟ كان ينبغي هكذا أن يقول وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان، فإذا ضممناها إلى بعضها البعض يتولد سلب كلي وهو نقيض للإجابة الجزئي، فما تجيب عنه عن هذا النقض نجيب عنه عن ذلك النقض. يعني تم يعني يتولد مفروض. نعم مفروض لا يتولد لأنه يتولد. يتولد لكن مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع لا يؤدي يعني. لا لازم تؤدي حتى يصح النقض. لا هو المفروض لا يؤدي عشان يصح لا نقول الآن في النقض هكذا معناه أن الإطمئنان يؤدي إلى هذه المشكلة. فلا يوجد فإذا بما أنه أدى إلى هذه المشكلة إذن لا يوجد عندنا اطمئنان. الاحتمال أيضا يؤدي إلى هذه المشكلة. فنقول الاحتمال يؤدي إلى هذه المشكلة فإذا لا يوجد عندنا. هل تلتزم بعدم وجود؟ لا يلتزم. واضح الكلام؟ فحتى يتحقق النقض لابد أن يكون الإشكال الذي يرد على الاطمئنان يرد على الاحتمال. فنقول له حينئذ الشيء الذي تجيب به عن الاحتمال نجيب به عن لا اطمئنان. هناك أنها مضمنة جواب الحل. أي هو هكذا، ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها إلى احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. فإذا صح أن ألف محتمل فعلا وباء محتمل فعلا، ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ألف وباء، فيصح أيضا فيما نحن فيه أن يكون كل منهما مطمئنا مطمئنا به، ولا يكون المجموع مطمئنا به. وثاني، خب ما هو هذا السر؟ لماذا لا يؤدي إلى نفس الدرجة من الكاشفية في المجموع؟ وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان، أي قاعدة مذكورة؟ الذي النوع أن مجموعة الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموع، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا، إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر. وأن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلان، يستبطن ماذا؟ إحراز وجوده على تقدير وجود المتعلق الآخر على نهج القضية الشرطية. فمن الشرطية موجودة عندكم؟ نقولها غلط هذه العبارة، هذا يصبح العكس. الشرطية عندكم؟ لا. توجيه اللي ذكر المحقق العراقي أنه على نحو الوجوب التعييني والوجوب التخييري. الوجوب التخييري هو الذي يكون مشروط، والوجوب التعييني هو الذي يكون مطلق. لأنك في الوجوب التعييني ماذا تقول؟ تجب الصلاة سواء أتيت بالصوم أم لم تأتي، فإذا وجوب الصلاة ماذا؟ مطلق. هذا هو الذي يلزم منه المحظور. الأصل المطلب واضح، الآن شرطية أو مطلقة الله العالم شنو عبارة المصنف في الأصل. فمن يطمئن بأن ألف موجود حتى على تقدير، شوف حتى على تقدير، يعني سواء، ما معنى حتى على تقدير؟ يعني سواء وجد هذا أو لا، هذا وجود هذا كاشفية مطلقة. حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود ألف، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرفين، وإن كان موجودا فعلا، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير، بل هو اطمئنان بشرط عدم، فهو مشروط. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى، يعني توافق. إجماع هنا بمعنى توافق، وتوافق احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. من أين نشأ احتمالي لهذا الطرف؟ من أين نشأ اطمئناني بعدم نجاسة هذا الإناء؟ لاطمئناني بوجود النجاسة في سائر الأطراف، إذن هو اطمئنان مشروط بعدم الاطمئنان بالآخر. فكيف إذا كان مشروط بعدمه فكيف ينضم إليه؟ فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الاطمئنان، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات. فإذا بطلت بعض الاحتمالات والمفروض أنها احتمال، ليش أنا اطمئنت بطهارة هذا الإناء الذي بيدي؟ ليش؟ من أين نشأ؟ لكون النجاسة مطمئن بها أنها في 99 الأخرى، فلو ارتفعت تلك 99 الأخرى بين حصل لي اطمئنان بكل واحد منها، فبطل الاطمئنان في هذا. فدائما الذي يصدق ماذا؟ السلب الجزئي. ملتفت؟ يعني إما أن يحصل شرط الاطمئنان في هذا الطرف أو لا يحصل. إذا حصل شرطه فيكون هذا الطرف مطمئن به، سائر الأطراف غير مطمئن بها، هذا سلب جزئي. وإذا لم يحصل شرطه فسائر الأطراف مطمئن بها، هذا الإناء غير مطمئن به. فدائما يوجد نقص، دائما يوجد نقص، يعني عندنا سلب جزئي. فالذي اجتمع ماذا؟ الذي اجتمع الجزئيتان الموجبة والسالب، وهذا لا محظورة فيه، التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانتباه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالإشكال الأول الذي نسبه المصنف إلى المحقق العراقي وجماعة. صار واضح عندكم أن المحقق العراقي لا يقول بهذا الإشكال، وإنما أجاب عن هذا الإشكال. أما الاستشكال الآخر المنسوب إليهم، حاصله سلمنا وجود الاطمئنان. شوف الفرق بين هذا الإشكال والإشكال السابق. الإشكال السابق لا نسلم بوجود هكذا اطمئنان، لأنه يؤدي إلى السالبة الكلية وهي نقيض للموجب الجزئي. كان هذا خلاصة الإشكال السابق. الإشكال السابق إذا منصب على دعوة عدم حصول الاطمئنان، واضح هذا الشيء؟ هذا الإشكال لا يوجد اطمئنان، لكن الاطمئنان ليس بحجة. والاطمئنان ليس بحجة في البدوان يحتمل عدم حجيته، إما لعدم المقتضي وإما لوجود المانع. لعدم المقتضي كما هو مذهب جماعة أن الاطمئنان ليس بحجة في الموضوعات، وما نحن فيه من أي قبيل؟ من قبيل الموضوعات. نطمئن بعدم سقوط قطرة الدم في هذا الإناء، هذا اطمئنان متعلقه ما هو؟ الموضوعات، صحيح أو لا؟ فحينئذ يكون إسقاط الاطمئنان عن الحجية ناشئا من عدم المقتضي لحجية الاطمئنان، أن الاطمئنان في الموضوعات ليس بحجة. لكن هذا المذهب خلاف التحقيق، فإن المحققين يرون أن الاطمئنان حجة في الأحكام وفي الموضوعات، فلا بد لمن ينكر حجية الاطمئنان فيما نحن فيه من أن يلتزم بوجود مانعين، لا لعدم تمامية المقتضي. مانع موجود، فعندنا اطمئنان وكل اطمئنان حجة نؤمن بها، ولكن يوجد مانع للأخذ بهذه الكبرى. ما هو هذا المانع؟ أن كل طرف مع قطع النظر عن سائر الأطراف الأخرى إذا أخذناه في أطراف الشبهة غير المحصورة يحصل لدينا اطمئنان بعدم النجاسة. وهذه الاطمئنانات متكاذبة فيما بينها. للعلم الإجمالي بوجود النجس في البيت. فلا يمكن الأخذ بها بأجمعها لمكان العلم الإجمالي، والأخذ ببعضها دون البعض الآخر ترجيح بلا مرشح. فتتساقط جميع هذه الاطمئنانات. صار واضحا؟ فإذن يوجد مانع عن الأخذ بهكذا اطمئنان. يقول: وأما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المطلوب، فيتجه إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، طبعا إذا أخذ على حدة، فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب، والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع هذه الاطمئنانات. والجواب على ذلك واضح. أصل الإشكال الثاني، إذن خلاصة الإشكال الثاني ينصب على أن العمل في الاطمئنان له مانع، لأن أصل الاطمئنان، أصل الاطمئنان موجود، رفعنا الإشكال السابق. العمل بالاطمئنان اللي هو سميناه حجية اطمئنان له مانع، وهو التكاذب والمعارضة الناشئة من وجود العلم الإجمالي. المصنف رحمة الله عليه يجيب عن هذا الإشكال أن التعارض بين حجتين على نحوين. النحو الأول التعارض الذاتي، كما لو ورد صلي الجمعة ولا تصلي الجمعة، أو اشرب الخمر ولا تشرب الخمر، هذا كله من قبيل ماذا؟ التعارض الذاتي. فإن الحرمة ذاتا لا تجتمع مع الوجود، هذا نسميه تعارض ماذا؟ ذاتي. النحو الثاني التعارض بالعرض لا بالذات، كما لو ورد صلي الجمعة وورد صلي الظهر، لا منافاة ذاتا بين وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الظهر، بينهما منافاة؟ لا، وإنما المنافاة حصلت بالعرض للعلم بأنه في نهار الجمعة لا يجب إلا صلاة واحدة، إما الظهر وإما الجمعة، فهذا نسميه تنافي ماذا؟ بالعرض. الآن المستشكل ماذا قال؟ يوجد تعارض بين الاطمئنانات، فمن حقنا أن نسأل من أي نحو من هذين النحوين؟ هل هو من قبيل التعارض الذاتي أو من قبيل التعارض العرضي؟ حتى نعرف أن كل واحد قوانين. واضح سير البحث؟ غيرت الطريقة الموجودة في الكتاب. فإن قلت إنه من قبيل الأول، فهو واضح البطلان. فإن الاطمئنان بطهارة ألف لا يتكاذب ذاتا مع الاطمئنان بطهارة باء. لا يمكن أن يجتمع واحد يطمئن بطهارة هذا الإناء ويطمئن بذاك الإناء، في حد ذاتهما لا يوجد أي مشكلة. واضح هذا؟ فإذن لا هذا النحو من التعارض حتما ليس من قبيل الأول. فإذن انتفى النحو الأول من التكاذب. شنو بقي لدينا؟ النحو الثاني. لأن إذا ثبتنا أنه ليس من النحو الثاني ماذا يثبت؟ لا يوجد تعارض. واضح سير البحث؟ أما النحو الثاني فقد يصور بهذا الشكل. أولا خلينا نصور هذا النحو الثاني فيما نحن فيه لنرى هل هو موجود أم لا. فقد يصور بهذا الشكل أن الاطمئنان بكل من طهارة ألف وباء يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. فيكون نظير التكاذب بين صلي الجمعة وصلي الظهر من حيث إن الأخذ بهما يؤدي إلى تكذيب ما هو من الضروريات من أنه لا يجب عند زوال ظهر الجمعة إلا صلاة واحدة. شلون هذا صار تكاذب بالعرض؟ ما نحن فيه يصبح تكاذب بالعرض. لا مانع ذاتا من أن أطمئن بطهارة هذا الإناء وأطمئن بطهارة ذاك الإناء، لا مانع ذاتا. المانع من أين جاء؟ لطرو العلم الإجمالي، لأن هذا الإطمئنان إلى ماذا يؤدي؟ إلى وجوب، إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية. والترخيص في المخالفة القطعية تقدم أنه قبيح عقلا. فنفس هذا يكون نظير صلي الجمعة وصلي الظهر، في حد ذاتهما لا يوجد بينهما تكاذب، وإنما التكاذب نشأ من قضية بديهية، وهو أن عند زوال يوم الجمعة لا يجب إلا صلاة واحدة. فإذن الآن صورنا أن يكون هذا من النحو الثاني، هل هذا التصوير صحيح أو لا؟ يأتي إن شاء الله والحمد لله.